وما زلت معكم في ذكر سيافي، يعني الذين كانوا يضربون بالسيف الأعناق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال ابن حجر: مناقبه كثيرة. هذا قول الحافظ ابن حجر، مناقبه كثيرة، حتى قال الإمام أحمد، لاحظ قول الإمام أحمد: إن استطعت أن تحفظ قوله فاحفظه في فضل أولئك الصحب الكرام حداة قافلة النبوة، ولو كره أولئك السبابون اللعانون الطعانون اللئام ممن لا يحمل عقيدتكم ولا يدين لله عز وجل بدينكم. قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي. يقول الإمام أحمد: ما نقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي. ولاحظ، لاحظ الوفاء بهذا الكلام من واقع مسانيد ما نقل عن الصحابة. طبع مسند علي من المخطوطات والمطبوعات والنصوص المنثورة في بطون الكتب من المفقودات، مسند علي في 7 مجلدات كبيرة، من المخطوطات والمطبوعات في 7 مجلدات كبيرة. من الذي جمع من مخطوطات لم تكتحل برؤيتها الأعين؟ أحد الإخوة الباحثين الأتراك، وهو يوسف أوزبك، ما يتكلم العربية ولا يحسنها، ولكنه يفهمها ويكتبها ويفقهها جيدا، لكن تأتي تتكلم معه، ما ترك مكتبة بتركيا وهو تركي إلا وجمع مخطوطاتها ورتب هذا المجموع من الأحاديث المسندة، رتب هذا المجموع، رتبه على مسانيد الصحابة. جاء مسند علي في 7 مجلدات بالأسانيد، فيها 10,000 من الأحاديث. تعرف أول من اقتنى هذا الكتاب وسعى لاقتناء أكبر كمية منه وتوزيعه بالمجان؟ هم أقوام فيهم ما فيهم من الرفض، ولو عملوا، والله لو عملوا بمضمون هذه المجلدات 7 في مسند علي، والله لاهتدوا ورجعوا إلى الله، وتركوا الشرك والوثنية والجاهلية وإحياء عادات وعبادات المجوس عباد النار. ولكن الهدى هدى الله لا هدى البشر، فاللهم اهدنا وإياهم المسلمين فيمن هديت. تعرف إيش تعليل قول الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي رضي الله عنه؟ تعليل ذلك: تنقص بعض الناس له من النواصب، والنواصب جمع ناصب، وهم المبغضون لعلي ولآل البيت، أو بعبارة أخرى لآل البيت وعلى رأسهم علي، يبغضونهم. هؤلاء ظهروا في القديم، ظهروا في القديم، وبالكاد تقع عيناك على رجل يمكن أن يقال ناصبي. طيب، هذا أليس ملفتا للنظر وللسمع بأن يعترض أحدهم فيقول: عندي اعتراض؟ نحن نسمع آناء الليل وأطراف النهار من أولئك الروافض يقولون: نواصب وناصب، نواصب وناصب. هذه فرية ألصقوها بأهل السنة لينفر الناس من أهل السنة ومن دعوة أهل السنة ومن الحق الذي هدى الله عز وجل إليه أهل السنة، وهو من بعث به سيدهم وجدهم الأول صلى الله عليه وآله وسلم. ينفر من السنة، كيف ينفرون؟ قالوا: نواصب عليهم من الله كذا، ويلعنون ويكفرون ويحكمون بالردة. ليش؟ لينفروا الناس. ما في نواصب الآن. كانوا في الزمن القديم يبغضون عليا أو يبغضون آل البيت، من الخوارج ومن غيرهم. الآن ما في هؤلاء، بادوا وما وجدوا، لكن هذا الذي يتردد في الوسائل الإعلامية هو من الفرى والأكاذيب ومن البهتان من أولئك الذين ضعفت فيهم عقيدة الحق وعقيدة الإيمان والتوحيد. يسمونكم ويصفونكم بأنكم إيش؟ نواصب. ليش؟ لينفروا منكم تارة نواصب، تارة دواعش، تارة وهابية، ها؟ وكل ذلك لينفروا الناس والداخلين إلى الإسلام وحدثاء عهد بإسلام، لينفروهم من الدين الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، من بعث رسول الله بيا زينب ويا جيلاني ويا رسول الله ويا حسين، والله شرك، والله من بعث رسول الله بهذا الشرك. ولكن انبعث بيا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والله من بعث رسول الله بتشييد الأصنام وجعلها في الأماكن وتنكيس الرؤوس لها احتراما وإن كانت للرؤساء والسلاطين، بل عام الفتح 360 صنما نصبت على الكعبة، كعبة الإيمان والتوحيد، قبلة المسلمين، ما محتفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. وبسبب هؤلاء النواصب من الخوارج الحرورية وغيرهم الذين ناصبوا عليا وآل البيت العداء وتنقص بعض الناس له، فكان من الرواة من كان عنده علم في مناقب علي كلما أراد الناس إخماد فضائل علي رضي الله عنه حدث هؤلاء الرواة بمناقبه، فلا يزال يزداد وينتشر، تنتشر مناقبه. ويقول المحدث الألباني رحمه الله: والأحاديث في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه كثيرة جدا، كثيرة جدا. أصحها، لاحظ هذا كلام خبير 50 سنة في خدمة السنة النبوية، والأحاديث في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي كثيرة جدا، أصحها حديثه، حديث إعطائه الراية يوم خيبر، أصحها حديث إعطائه رضي الله عنه الراية يوم خيبر. والحديث مخرج في الصحيحين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم عن نعم محمد بن عبد الله يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال: أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، حتى إن عمر، وهو لفظ من ألفاظ مسلم في الصحيح، قال: يعني ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وهذا منه فقه عظيم في أن الإنسان لا يسأل هذه الأمور لأنه قد لا يعان عليها، لكنه إذا طلب لصفات فيه فإنه قد يعان عليها. قال: فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، يرجوه لا طمعا في المناصب ولكن طمعا في هذا الوعد العظيم والفضل الكبير، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اجتمعوا بين يديه: قال: أين علي؟ ها، الأمر ليس فقط بالتجمع والاجتماع والأمنية. قال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، تخلف علي، قيل: يشتكي عينيه. فجيء به رضي الله عنه فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية. هذا رواه البخاري ومسلم. ويقول فيه المحدث الألباني يقول هذا أصح ما ورد في فضل علي رضي الله عنه. لاحظ ماذا قال الحافظ ابن حجر، قال رحمه الله وقد ولد له الرافضة، ولد كلمة فيها لطافة، قال ولد له الرافضة مناقب موضوعة هو غني عنها، مناقب موضوعة هو غني عنها رضي الله عنه وأرضاه. نأخذ أيشا من أسئلتكم يا أخواننا، هل صلاة سنة العشاء بالمسجد النبوي أفضل أم تأجيلها وصلاتها بالبيت أفضل؟ هذا له فضيلة، ولكن لكثرة ما ورد من فضيلة تخصيص الرواتب بالبيوت ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول وذلك له فضائل. فضيلة صلاة العشاء هنا أن الإنسان يبادر، لأن الإنسان إذا انتقض وضوءه بعد خروجه وبلغ بيته فإنه لعله يتهاون في أداء هذه المؤكدات الرواتب، فإن كان يشعر من نفسه أنه لن يحافظ على سنة العشاء فليصلي بعد التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ليصلي، لكن إن قدر فصلاته في بيته لعلها يكون لها أفضلية وفضائل لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هل الأفضل الاشتراط في الدعاء للميت مثل أن يقول اللهم اغفر له إن كان مسلما؟ يا أخي هذا يعني فيه ضرب من الوسوسة، إذا كان هذا الذي يصلى عليه مسلم وفي مجتمع من مثل هذا المجتمع من مجتمعات المسلمين فلا توسوس، وبالتالي ما يترتب على هذه الوسوسة لا تقيد، لا تقول اللهم اغفر له إن كان مسلما، بل ادع كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، ولا في رواية ولا في نصف رواية ولا ربع رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كان مسلما. دعاء الاستخارة هل يشترط له الصلاة؟ نعم يشترط له الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، يعني يصلي ثم ليقول اللهم إني استخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء الذي تحفظون. لكن الإنسان قد يتجوز أحيانا يقبل على عمل والوقت ضيق جدا ويحتاج الأمر إلى حسم وخصم وفصل فليقل الدعاء، فلعل الله عز وجل أن يشرح صدره لأمر من الأمور فيتبين، لأن الوقت ضيق وهذه عوارض ليست هي الأصل. الأصل أن تصلي ركعتين ثم تقول دعاء الاستخارة ينشرح صدرك، وليس بلازم أن ترى رؤيا منامية، لأن بعض الناس خطأ يستخير مرة ومرتين وألف مرة. ليش تستخير ألف مرة يا أبا عبد الله؟ قال ما رأيت رؤيا في النوم. سبحان الله، ما هو بلازم يا شيخ أن ترى رؤيا في النوم، لكنه انشراح صدر أو عدم انشراح صدر بعد الاستخارة. شيخ كبير أتى للعمرة من مصر، أتى على المدينة مكث بها، هل يجوز أن يحرم للعمرة من الفندق؟ يا أخي الإحرام كلمة مطاطة، الإحرام يحرم من ذي الحليفة، يحرم من ذي الحليفة.